بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الصيد والذبائح من صحيحه تحت باب إباحة ميتات البحر، وقبل الخوض في ذلك أو قبل البدء في هذا الحديث أقول: بالأمس تناولنا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. صح من حديث أبي ثعلبة الخشني، وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن في حديث ابن عباس زيادة من طريق ميمون بن مهران، مرة عن ابن عباس ومرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيها: وعن كل ذي مخلب من الطير. وهذه الزيادة هي عند مسلم فقط دون البخاري، وقد تكلم فيها بعض العلماء وقالوا بين ميمون وبين ابن عباس سعيد بن جبير، وقال آخرون بل هي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس، ويقولون إن ميمون ليس له إلا هذه الزيادة فقط، فليحرر ذلك بمزيد من التحرير، أعني لفظة وعن كل ذي مخلب من الطير. نعم، لا طرق أخرى بعيدة لكنها تالفة. أما النهي عن كل ذي ناب من السباع فثابت كما هو معلوم. قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء، وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، تلقى عيرا لقريش الإبل التي تحمل الطعام، وزودنا جرابا ومن جلد من تمر ومن جلد مليء بالتمر. قال: لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط، الشجر ورق السلم، تضرب الورقة تنزل، نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، كثيب الجبل من الرمال، كهيئة الكثيب الضخم، ليس رملا لكن البحر فيه كأننا في جبل من رمل. فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، يعني كان الناس منعوا أكلها. قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، يعني 300 شخص يأكلوا من هذا العنبر لمدة شهر. قال: ولقد رأيتنا نغرف من وقب عينه، يعني من داخل عينه، نغرف بالقلال الدهنة، يعني القلة الجرة الكبيرة يملؤها دهن من عين هذه الدابة. قال: ونقتطع منه الفدر كالثور، يعني نقتطع قطعة اللحمة حجمها حجم الثور أو كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، يعني 13 رجلا يجلسون في عين هذا الحوت، 13 رجل جلسوا في عين الحوت كأنها خيمة. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير منها فمر من تحتها، يعني العظم السفل لا يكون على حد قول المصريين. وتزودنا من لحمه وشائق، يعني قطع لحم مستوية نصف سوى كما يقول المصريون. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله، أكله ولم يكن مضطرا، لأن النبي سئل من قبل عن الوضوء بماء البحر قال والطهور ماء الطهور ماءه الحل ميتته، وهذا الدليل الثاني على حل ميتة البحر، والله أعلم. وللحديث طرق نأتي عليها بعد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.